والعمل بسنة نبيك وبما يرضيك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم دمر أعداء الملة والدين وسائر الكفرة المعاندين الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أهل دينك. اللهم أنزل بأسك على الصلب وأعوانهم ومن أيدهم وساندهم. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد على القوم المجرمين. اللهم اجعل بأسهم بينهم وفرق كلمتهم وشتت شملهم وخالف بين قلوبهم. اللهم زلزل الأرض من تحتهم وصب عليهم العذاب من فوقهم ودمرهم تدميرا واجعلهم عبرة للمعتبرين. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أنزل نصرك على عبادك المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك. اللهم أعنهم وقو عزائمهم وسدد سهامهم وآراءهم واجمع كلمتهم على الحق. اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا فإنك خير الناصرين وإنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.